بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ينالك نفع ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. يعني يذكر في هذا البيت مظهرا شرف العلم وأنه ينفعك في حياتك وينفعك بعد مماتك. في حياتك تنتفع منه فتعبد الله كما أراد سبحانه وتعلم الآخرين كما جاءت به النصوص، ما جاء تعلم الآخرين ما جاءت به الشريعة، وتنصح التائهين بما علمك الله عز وجل به من الوحي مما أخذته من كتاب والسنة وهكذا. فنفعك تناله، ففي الدنيا تنال منها النفع العظيم بالأجور العظيمة المتتابعة. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا، وإذا مت قال: ويبقى ذكره لك إن ذهبت. إن ذهبت يعني إذا مت، ذهبت من هذه الدنيا. وانظر إلى حال العلماء السابقين كأنهم أحياء. تقول: قال إمام البخاري، قال مسلم، كان البخاري خلف العمود ومسلم خلف هذا العمود وشيخ الإسلام خلف ذلك العمود وابن القيم، كأنهم أحياء. معنا ما الذي أحياهم؟ هل مالهم؟ لا. أولادهم؟ لا، شيخ الإسلام ما عنده أولاد، وماتت أمه وهو صغير، ولا عنده مال ولا عنده بيت، يسكن في المسجد ويدخل في السجن كم مرة. ما الذي أعلاه؟ العلم. لذلك قال: ويبقى ذكره لك إن ذهبت. ثم بعد ذلك قال: يبين لك أن الذي معك شيء عظيم قوي. فقال: هو العظب المهند ليس ينبو، يعني هو العظب المهند وهو السيف الصقيل القوي ليس ينبو، يعني لا يضعف أو لا يتردد في قطع ما أراد قطعه، بل يقطع ما ذهبت إليه. هذا حرام والدليل كذا، ينتهي. يجوز والدليل كذا، تنتهي المسألة. فمعك شيء قوي ونعمة كبيرة من الله عز وجل، يجب أن تشكرها عليه بالعمل بها. فقال: هو العظب المهند، عظب يعني السيف، والعظب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. المقاتل يعني الأعضاء التي فيها مقتل، فكانك بالسيف تقتل هذا الرجل مع مقاتله، مع بطنه، مع أماكن أعضاء التناسلية، تقتل مباشرة. فالعلم تقتل أهل الباطل مباشرة وتزهق أهل الباطل، والعلم يرفع أهل الحق. وكم نحن محتاجين إلى أهل العلم ليبينوا للناس أحكام الشريعة. ثم بعد ذلك ذكر لك البيت الذي يليه، وهو أشبه ما يكون باللغز يطرح على الناس. قال: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. كنز لا تخاف عليه لصا، لأن العلم في عقلك، فاللص لا يستطيع أن يصل إلى ما في عقلك ويأخذه. ولو استطاع أن يصل إلى رأسك ووصل إلى عقلك وفتحه، ما يستطيع. العلم ليس محسوس حتى يسرقه. قال: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. خفيف الحمل، أنت تحمل كنز كبير من العلوم والأحاديث والمتون، ومع ذلك وأنت تسير ما في فرق بينك وبين الرجل الذي يسير جنبك. أنت تحمل كبير، لكن شيء معنوي، لكن هذا الشيء المعنوي محبوب عند الله عز وجل كثيرا. يوجد حيث كنت، في المسجد موجود، في البيت موجود، في الشارع موجود، في غرفة النوم موجود، في المجلس موجود، في العمل موجود. أما صاحب المال، لو تقول: أعطني 10,000 قرض، قال: ما عندي، أروح البنك أعطيك، ما عندي. ولو قلت للمزارع: أريد كيلو من التفاح، يقول: ما عندي، أذهب المزرعة وأعطيك. فما صاحب العلم في الليل في النهار سفر حضر ليل نهار معه كنزة. يجوز تقول يجوز هذه المسألة. ما هي الآية، ثاني آية في القرآن؟ الرحمن الرحيم، معها الكنز دائما ليلا في كل الأحوال. لذلك قال: ويوجد حيث كنت. ولا يمكن يتصور أن في شيء يوجد مع الإنسان في كل أحواله سوى العلم. المال ما يوجد، الأولاد ما يوجدون، وين ابنك؟ والله في البيت. العلم لا، وين العلم؟ في رأسي. لذلك أنا أجيب هذه الأمة في صدورها. الله يقول: بل هو آيات بين في صدور الذين أوتوا العلم. فليفرح طالب العلم بالعلم وليشرف به وليستمر على طلب العلم ويخلص النية فيه لله عز وجل، ويريد بذلك رفع الجهل عن نفسه وتعليم الآخرين إذا الله أعطاه رسوخا في العلم وقوة فيه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.